الإنسان يحاول يكون نفسه ويعمل له المناخ بتاعه الشيء المريح، الشيء اللي يرتاح فيه، زي ما بيبني والله بيته يوفر كل تلك الأشياء المريحة، إذا كان من أساس، من رياش، ومن هدوء، ومن حسن استقبال الآخرين، ومن ما سوف يتواجد من تحقيق طلباته واحتياجاته ويؤدي مسؤولياته والتزاماته كما يجب وينبغي. فلا ينتظر الآخرين أن يقوموا له بذلك، إنما لابد أن يعتمد على نفسه، أن يكون عنده الاعتماد الذاتي، الأشياء اللي يؤديها بنفسه والأشياء اللي يستطيعها، ده شيء كويس جدا. وما قد يكون لديه من الأشياء أيضا التي ينجزها ويحققها ولها أجر، ويقوم بما هو مطلوب وبما هو في الاستطاعة. وطبعا معروف أن الإنسان لا يصل إلى الكمال، ولكن يصل إلى أشياء كثيرة جدا في مراحل معينة لتكون هي القمة، مراحل معينة نظرا لاختلاف الزمان، الشيء المتواجد الآن عند البعض هو أفضل بالكثير لما كان متوفر لمن كانوا في القمة فيما سبق. ونفس الشيء بالنسبة للي موجودين كانوا فيما سبق لا يستطيعوا أن يستمروا في حياتهم بنفس الوضع في وضعنا الحالي.